يقول ما هو المقدار الذي تأخر الزوجة أو الأم عن إمامها وقصد المرأة من المحارم إذا كانا هما فقط؟ تأخر صف واحد يعني كان خلفه صف من الرجال، يعني الإمام الزوج مثلا ثم الزوجة خلفه مباشرة. يقول كيف يتصور صلاة الكافر بجانب المسلم؟ لو كان في كافر يصلي، لو كان في كافر ينظر إلى المصلين ورأى رجل يصلي وحده فصف بجانبه من باب يرى الإعانة له أو ليرى ماذا يفعل المسلم، فمصافته لا تصح. يقول ما حكم تكريم المصلي كي يتأخر ليصف مع الفذ؟ مثل ما سبق أنه فقط تنبيه من غير كلام للا يحصل تشويش. يقول هل صلاة الطفل جوار والده يقطع الصف في الصلاة؟ لا، هو قصده السؤال يعني هل الصف ينقطع إذا وجد صبي بين الرجال مثلا؟ لا، إذا كان مميز ما يقطع الصف ويصلي. يقول ما حكم الصلاة بين الأعمدة في الحرم أو غيره؟ في سنة أبي داود نهى أن يسلم عن الصلاة بين السواري، فينهى عن الصلاة بين عمود وعمود إذا كان هناك عذر مثل زحام ونحو ذلك. قال مصافة النساء بسبب الزحم هل يصح الصلاة؟ ويأتي إن شاء الله غدا أن لو المرأة صلى تمام الصف، يعني الرجل في الصف الثالث وفي أربع نساء في الصف الثاني أو في نفس الصف فيه رجال ونساء، ما تبطل الصلاة. يقول هل يجوز إزالة الطفل أو الصبي من الصف الأول الوقوف مكانه؟ إذا كان مميزا ما يجوز، نسلمناه أن يقيم الرجل الرجل من مكانه، ومن سبق إلى مباح فهو حق به. أيضا منع الصبيان من الصلاة مثلا في الصف الأول قد يكون فيه مفسدة للصبي، وقد يكره الصلاة وقد يكره الصف الأول وهكذا. نعم، فيكون أول من يفيق يرفع رأسه. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هل اجتررت رجلا؟ معنى سحبت لك الحديث ضعيف. يقول إذا صليت عن يمين الإمام هل أقوم محاذيا له أو تأخر قليلا؟ لا، محاذي له، يعني ما في دليل. الشافعي يرون التأخير قليلا لكن ما في دليل، دليل تصف محاذي الإمام سواء ما ترجع عنه ولا تقدم. يقول هل سجود الملائكة مثل سجود الإنسان؟ الله أعلم، ما أحد يعرف، لكن أخبر الله عز وجل أن السماوات ومن فيها يسبح لله، ألم ترى الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يسجدون ويسبحون، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لذلك يجب التعلق بالله وحده دون المخلوقين سواء إنسان أو غير إنسان. يقول ظهر الحديث أن الملائكة لم يسمعوا الوحي ولم يخبرهم جبريل بما قاله الله، والحديث اللي قبل يدل على الملائكة تسمع وأن مسترق السمع يسمع أيضا، كيف يجمع بينهم؟ قد يكون في حال دون حال، قد أحيانا جبريل يخبرهم وأحيانا قد لا يكون الله عجل لم يأمره أن يخبر أهل السماء. قل ما معنى قوله تعالى كل يوم في هو في شأن؟ يعني يخفض القسط ويرفعه ويعز ويذل سبحانه وتعالى. الله يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. في الآية الأخرى سبعة أبحر، بحر بعدها سبعة أبحر ما تنفذ كلمات الله. يقول هل موسى عليه السلام كان دائما الله يكلمه ويوحي له أم جبريل هو من يوحي له؟ وش تقول يا محمد؟ إيه يعني؟ ها؟ في جمع الرسالة كذا؟ ها؟ ها؟ يعني؟ يعني الله عز وجل جبريل يبلغ، جبريل فقط هو الذي يبلغ كلام الله للرسل، تمام؟ وأحيانا الله عز وجل يتفضل فيكلم بعض رسله، ذلك الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومن كلم الله، وممن كلم الله كلمه الله آدم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإبراهيم عليه السلام أيضا قلنا إبراهيم، هذا الله كلمهم. الله يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله فيوحي بإذنه ما يشاء. يقول هذا وصف سفيان رحمه الله لكيفية صفة الجن يعد من التكييف للغيب. لا، أخذ من الصحابة يعني في الصفة كده. نعم ما رجعت؟ نعم ما دام بدأنا في الزاد من جديد لو تحفظون كلكم والتوحيد، نعتبر احنا تونا بدين في الدروس، فلي فروض تحفظون كلكم، واللي فات شيء يحفظه ثلاث أسطر كل يوم، نحن نرجع ونراجع فيكون حافظها إن شاء الله. يقول هل كلم الله نوح؟ نعم يا نوح إنه ليس من أهلك، يحق نوح أهبط كله، فيه رسل كلمهم الله. لا يقول قد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك. طيب بسألك إلا من وحيا، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، هي ثلاث أنواع من الوحي، وش هي؟ وما كان البشر يكلم الله إلا وحيا. ها أي وحي شلون يعني؟ شلون وحي؟ وما كان البشر يكلم الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، إيش معنى أو يرسل رسولا؟ مثل جبريل يرسل أو من وراء حجاب؟ لا لا لا إبراهيم ها مثل موسى كلم الله أو وحيا إلا وحيا ها مثل الرؤى في المنام غيرها ما فيه. يا الله يكلم سبحانه وتعالى كفاح من غير واسطة، لكن حجاب يعني الرسول ما يرى الله ما نعم الرسول ما يرى ربه، أو بجبريل أو بما يوحيه الله عز وجل فيه له في المنام مثلا. مثل إني أرى في المنام أني أذبحك، فرؤيا الأنبياء وحي. طيب يا مالك لو مثلا دخلت مع جماعة مسجد الفجر مثلا وطول الإمام وأنت عندك سفر طيارة ماذا تصنع؟ وش تسوي؟ تنفصل بحالك؟ تمام، وين كلامه؟ بلا عذر بطلت. طيب بلا عذر شلون؟ لا بلا عذر، ما ورا شيء، صلى الإمام المغرب قول الله واحد، جاءه انفصل صلى بالحالة، قلت تبطل الصلاة. طيب ياسر، لو الإمام وهو يصلي أحدث ولم يتقدم أحد تبطل صلاة المؤمن؟ يعني كل واحد يصلي بالحالة من المؤمنين يكملون ولا ينتظرون للإمام يتوضأ ويرجع، ولا شو يسوون؟ تبطل. أيوة. طيب ايش معنى فلا استخلاف؟ ما يحط واحد ثاني ليه؟ ها؟ لأن ايش؟ اي ما يستخلف ليه؟ نعم محمد، لأن الصلاة بطلت ما يستخلف أحد. يعني لو كبر الإمام ونسى أنا متوضي وقال لي يا جماعة أنا ما توضيت، يقول صلاة المؤمنين تبطل، يجي واحد يصلي بهم أو ينتظر الإمام يتوضأ ويرجع. تمام. طيب بسألكم فرائض، طيب يوسف، لو هلك هالك عن زوجة وبنتين، الزوجة ثمن وجود الفرع الوارث، البنتين خمسة وثلاثين، ليه؟ ها لوجود وجود مشارك وعدم وجود معصي. لو هلك هالك عن أم وابن وابني وابني، لم تأخذ السدس، ليه؟ بالفرع الوارث، والابن ويأخذ، ها فما بقت التركة، فما بقت التركة يعني الباقي. طيب باقي يعني لو أبو أمك مات، يعني جدك لأمك، لا شوف، لو أنت، لو أخوك محمد مات تمام، خلف أمك ونغير المثل، وأخوك أنت اقسمها، الأم تأخذ الثلث وأنت تأخذ وأنت الباقي، صحيح؟ طيب أنتم عارفين فرائض. نعم يا شيخ، لو نفس محمد مات وخلف أمه وأبوه ومصطفى يكسمه، الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي، مصطفى ما يأخذ شيء، الأب حجبها كذا. تمام. طيب لو مات أبو مصطفى وخلف زوجة وولدين، مصطفى ومحمد. ها اكسب. الزوجة الثمن ابن مصطفى ومحمد يأخذون الباقي صحيح. طيب لو هلك هالك عن بنت وزوج الزوج الربع البنت النصف صحيح. ليه النص؟ بعد وجود المعصب وبعد المشارك خلاص صحيح. طيب لو هلك هالك عن أختين شقيقتين بس ثلثين صحيح. ليه؟ عدم فرع الفرد صحيح. عدم فرع الوارث والمشارك فرع الوارث وعدم وجود الأصل والفرع صحيح. نعم محمد. لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن بنت تأخذ النصف عدم وجود المعصب والمشارك ايوه بنت الابن تأخذ السدس وجود بنت فرد ما شاء الله صحيح. لا مدرسكم جيد اللي هو ياسر اللي هو بنا درست مع بعض الفرائض ثمرت الحمد لله. لو هلك هالك عن بنت وأخوات أخوات شقائق بنت النص ليه؟ بنت واحدة وأخوات البنت تأخذ النصف والأخوات أن يكون بناته فهن معهن معصبات. طيب لو بنتين وخمس أخوات لأب نعم بنتين وثلاثين وخمس أخوات لأب سقطون ليه؟ لاستكمال أصحاب الفروض الثلثين. لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب نصف أخت شقيقة أخت لأب تكمل الثلثين السدس صحيح. طيب لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم أختين شقيقتين ثلاثين ها؟ أخوات أختين لأم ثلث أختين لأب أختين لي تمام. بنسألك لو هلك هالك عن زوجتين لو هلك هالك عن زوج وأم وأب عمرية صحيح. أيوة زوج الزوج النص والأم السدس الأم السدس ها ها طيب لب السدس ها والأم ثلث الباقي ويكون زوج أم ورثة. وهكذا ما زوجة فصاعدة. فهلك هالك عن بنت واخت لأم. ها البنت النص. ايوه لا نعم بنت واخت لأم. ها بنت النص اخت لأم السادس. نفس السؤال بنت واخت لأم. البنت الباقي بنت كم؟ بنت النص. بنت النص واخت لأم باقي. ها نعم محمد دلا روز. بنت واخت لأم. البنت النص يعني هو برحم حواشي. أخت اليوم كم تأخذ يا محمد؟ ها تسقط. ليه تسقط؟ وجود الفرع الوارث. شو الدليل؟ لا من القرآن. ها نعم عبد الله نعم. وكان رجل يورث كلالة لو مر حبيه ويسقط الأخ بالبنين وبالأبناء كما روينا